مثل على عظم رميم يضرب وجوابه من أي شيء أقرب. مثل على عظم رميم يضرب وجوابه من أي شيء أقرب. أنسي أنسيت خلقك يا ابن آدم آنفا أنسيت خلقك يا ابن آدم آنفا فلم التعجب يوم حشري تقلب. هيئ رحيلك هيئ رحيلك أيها المخلوق من ماء مهين قد أتاك الطالب كن للذي خلق البرية طائعا كن للذي خلق البرية طائعا كن للذي خلق البرية طائعا كن للذي خلق البرية طائعاً يعطيك من نعمائي ما ترى.